لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة، وهي لقاءات تتحدث عن الهدي النبوي في كثير من تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام، نقتدي به وهو القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، وما أحرانا حقيقة أن نكون مقتدين به عليه الصلاة والسلام، وأن ننظر إلى سيرته الحسنة قولية كانت أو فعلية، ثم نطبقها في حياتنا، وبعد ذلك سنرى بإذن الله تعالى نتائج جميلة، ليس أقلها أن نكون بإذن الله تعالى صحبته ورفقته في جنات النعيم بإذنه جل وعلا. مصابيح السنة، ضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. أرحب به في بداية اللقاء، حياكم الله. أهلا وسهلا، الله يحييك ويحيي الأخوة المشاهدين والمشاهدات. موضوع الحلقة ستعلمه بعد أن أقول لك يعني موقفا حصل لي وأنا قادم إلى تصوير هذه الحلقة. عند الإشارة القريبة من هذا المكان الذي نسجل فيه حصلت كثير من المشادات والمشاحنات، عندما تأخر أحدهم في السير عندما أضاءت الإشارة باللون الأخضر، فتسمع أصوات المنبهات وتسمع يعني أحيانا بعض أصوات البشر في النقمة على هذا الذي تأخر، وغيظ شديد على هذا الرجل. تذكرت مباشرة حديثنا في هذه الحلقة وهو عن كظم الغيظ، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا والذي نهتدي بهدي عليه الصلاة والسلام في كظمه لغيظه، ونحن في زمن لا شك شيخ عمر للأسف كثرت فيه المزعجات والمؤثرات التي تجعلنا فعلا نقع في الغيظ. قدموا بداية ثم نتحدث عن كظم الغيظ. الحمد لله وصلواته وسلاما على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، الموقف الذي تفضلت به هو أتوقع أنه يعني نموذج مثل ما أشرت في الأخير في مقدمتك الجميلة على أن المستفزات إن صحت العبارة في عصرنا كثيرة جدا، يعني الوقوف عند الإشارة وكون السيارة توقفت أو السائق ما تقدم وكذا، وأنت مستعجل، أمامك رحلة، أمامك تصوير، أمامك كذا، أمامك يعني موعد في المستشفى، هذا لا شك أنه مما يغيظ. يعني ثمة وسائل أخرى، يعني أحيانا قد تأتيك رسالة جوال طائشة، وقد ابتلينا بهذا أنا وأنت والثاني والثالث، قد تأتيك رسالة تستفزك وإن شئت أن يعني قد تضاق على محك الاختبار، هل أنت ممن يكظم الغيظ؟ هل أنت حليم؟ هل أنت ممن يستفز فعلا أم لا؟ في صفحات التواصل الاجتماعي أصبحت أيضا فرصة الاستفزاز بشكل أكثر، وهذا موجود في التويتر، في الفيسبوك وغيرها من الوسائل، أصبحت قد تسمع من يعني يسبك أو يشتمك أو يتهمك أحيانا بأشياء معينة، يعني صارت فرص مثل ما تفضلت الاستفزاز كثيرة جدا. فحق علينا ونحن يعني نبتلى بمثل هذه الأشياء أن نتلمس الهدي النبوي في التعامل مع المستفزات. جميل. مع الناس الذين يغيظوننا أحيانا عن قصد وأحيانا عن غير قصد. دعنا ننتقل أنا وإياك إلى هذا المشهد الذي حدث به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. في رجل جاء بجفاء البادية وقد رأى من الغنائم عنده عليه الصلاة والسلام ما رأى أن له فيه حقا، وهو كذلك هو من جملة يعني مصروفات بيت المال، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في طريقه وقد لبس عباءته عليه الصلاة والسلام وهي الرداء الذي يلبسه، فما كان منه إلا أن جذبه جذبة شديدة. يقول أنس، لاحظ، فرأيت أثر الجذبة في صفحة عنق عليه الصلاة والسلام، كأن الرذاء فيه حاشية، والحاشية هذه لها يعني من شدة الجذبة أو الجبذة أثرت في صفحة عنق عليه الصلاة والسلام. ماذا تتوقع ردة الفعل النبوي حينما حصل هذا الموقف؟ لم يكن موقفا فعليا، بل صاحبه كلام يستفز حقا. يا محمد أعطني من مالك، أعطني من مال الله، لا من مالك ولا من مال أبيك. يعني استفزاز قولي وفعلي. يلتفت هذا هذا هذا هذا هذا الموقف، ردة فعله كانت ابتسامة منه صلى الله عليه وسلم، ثم يأمر له بعطاء. صدق ربي وإنك لعلى خلق عظيم. أذكر مرة، وهذه طرفة، كنت أتحدث عن هذا الموضوع في أحد المجالس وذكرت هذه القصة، فقلت لبعض الحاضرين: معليش يا إخوان، يعني لو كان أحدنا في هذا الموقف ماذا سيصنع؟ قال أحد كبار السن: والله لا أعطيه كف. يعني فقلت: إذا ما فائدة حديثنا عن هذا الموقف؟ أرجو أن يكون مشاهد لهذه الحلقة. نعم ربما، نعم ربما هو حي وموجود، أسأل الله أن يختمنا له بخير. أمين. كبير سن. لكن المقصود ما هو؟ أنه لا يصلح أن نجعل أفعالنا تحكمها عوائدنا وغرائزنا. نعم نحاول أن نهذب، وحينما نذكر هذا الموقف أتذكره أنا وإياك يا أبا أسامة، ونتحدث به إلى إخواننا المشاهدين والمشاهدات، نتحدث به لنهذب ردات فعلنا. نعم نحن بشر من البشر، نغضب ونتأثر، نحن هكذا فطر الله عز وجل. لكن الشأن ما هو؟ الشأن هل نحن فعلا نستحضر في هذه المواقف: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه المواقف الآن يأتي أحدهم مثلا عند الإشارة في الموقف السابق ويقول هكذا، يعني يؤشر بيده، هو الآن ينفس عما في نفسه. أنا دوري أما أن أسكت أو أقول جزاك الله خيرا، إن كنت فعلا مخطئ آسف، السيارة تعطلت ماذا أصنع، ما انتبهت، وهكذا. لا نقابل ردة الفعل برد أسوأ. جاءتني رسائل في الجوال، وربما جاءتك وتأتي بعض الأخوة في تويتر في الفيسبوك، رسائل حقيقة يعني تحرك الجماد من شدتها وقسوتها، لكن لم نجد أحسن من هديه عليه الصلاة والسلام في الإعراض وفي السكوت، أو إن أمكن في الدعاء. نقابله: جزاك الله خيرا، غفر الله لي ولك، أو أسكت من باب وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كظم الغيظ يا إخوة يا أحبة ثمرته ليست سهلة، ثمرته جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الموقف النبوي وغيره من المواقف، سنأتي إلى بعضها، أثرت في من جاء بعده عليه الصلاة والسلام، ومنهم أحد ذريته من جهة ابنته فاطمة رضي الله عنها، زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. جاءته جارية من جواريه بإناء، فمع العجلة سقط هذا الإناء وآذاه أو انكسر، فغضب رحمه الله، لكنه ابن إمام يهودا، ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وجدته من هناك فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فأتاه المجد من أطرافه، فقالت له الجارية وقد فقهت شيئا من القرآن: يا مولاي أو يا سيدي والكاظم من الغيظ، فكظم غيظه. فقالت له: والعافين عن الناس؟ قال: قد عفوت. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله. هكذا يصنع القرآن وتصنع السنة بأتباعهما. أما إن طوعنا كما قال الأخ أعطي كف كذا، ها أرد عليه، يعني إن طوعنا مثل ما طوعنا ردات الفعل لطبائعنا التي فيها تقصير وفيها نقص، فما فائدة ما نتذاكر به هنا؟ وتتحول حياتنا إلى مشكلات وردات فعل، ولم يكن هنا فعلا، يعني حقيقة لم يكن هنا تفعيل لأثر الوحي في حياتنا. يعني لو كنا ننساق وراء طباعنا، يعني ما الفائدة؟ الوحي إنما جاء ليهذب النفوس، إنما جاء ليعطر النفوس على الطريقة الصحيحة. ولذلك وصف عمر رضي الله عنه بأنه وقاف عند حدود الله، تغلي مراجله أحيانا من بعض المواقف، لكن يقال له آية، يذكر له حديث، يتوقف. هذا شأن المؤمن. يا سلام. هذا شأن المؤمن. في الحديث ورد أنت تضبطه يا شيخ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ألبسه الله تعالى يوم القيامة من حل الجنة، أو كما جاء في الحديث حسنه بعض أهل العلم. نعم. وفيه ما فيه، لكن على كل حال يكفينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه ونقتدي به لننال الأجر العظيم، لننال الأجر العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولاحظ أخي الكريم لما قال الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إذن فيها إشارة إلى أنه لابد من الدوس على رديء الأخلاق التي أحيانا تدفعنا إلى حظوظ أنفسنا. أي نعم. في نفوسنا يعني كما قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ففي كل نفس ظلم وجهل، لا يرفع الظلم إلا عدل الشريعة، ولا يرفع الجهل إلا العلم بالشريعة. هذا النقص في الإنسان لا يرفعه إلا كمال الوحي ونوره والتأسي به عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف. يعني موقف آخر أشد من هذا، لما قسمت الغنائم في إحدى الغزوات كما في الصحيحين، قسمها عليه الصلاة والسلام وفق أمر الله عز وجل، وهذه يعني الرسول لا يقسم ترى من تلقاء نفسه، إنما بالوحي، بعكس الملوك من الأنبياء كسليمان وداود، فإنهم يقسمون إيش على اجتهادهم هم. أين؟ كما قال الله تعالى في شأن سليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، بينما الرسول لا، حددت له الغنائم والقسائم في الفيء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء قسمت فوق من الوحي من السماء. وهذه كما هذه استطراد يسيرة في الفرق بين النبي الملك وبين النبي الرسول أو غير الملك، أن الملك يقسم على ما يريد، فمن أو أمسك، نعم هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أما النبي لا، تولى الله بقسمة الغنائم، تولى الله قسمة الغنائم بنفسه عز وجل. فالشاهد جاء رجل شقي وقال كلمة لو قالها هذا الرجل عند غيره من الحكام لقتله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، نعوذ بالله. فما كان منه عليه الصلاة والسلام لأن يقول ويحك من يعدل إن لم أعدل فقط، وأنا يأتيني خبر السماء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لم يتجاوز هذا الأمر. وإلا هو بهذه الكلمة يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم، وهو مبرأ من ذلك حاشاه عليه الصلاة والسلام. فكظم غيظ عليه الصلاة والسلام وجاءت ألا أطلب عنقه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فقال دعني أقتله. عمر رضي الله عنه قال إن لعله يصلي، لعله يصلي، أو هذه قال خادم وليد، نعم لعله يصلي. فقال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فيدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة بقوله إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشقق عن صدورهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد ما هو كظم الغيظ. في قصة الغيرة التي سبقت في مجلس ماض، يحصل الغيرة بين النساء أحيانا، أحيانا تصدر من بعض النساء تصرفات تستفز الرجل، لكن لو أسلم الرجل قياده إلى غيرة النساء لفسدت البيوت. هنا يأتي دور الحكمة، دور الكظم الغيظ، دور الصبر. قد يسمع الرجل من زوجته عبارات هي لا تقصد أذيته بالمعنى الدقيق، بقدر ما تكون هذه العبارات عبارة عن تنفيس للغيرة المحتقنة في نفسها. أحيانا بعض الأبناء يشعر أحدهم بشيء من الظلم أو الحيف أو كذا، فيسمع والده ما يكره. هنا يأتي دور الوالد. انظر إلى يعقوب عليه السلام كم سمع من أبنائه ما أغاضه، حتى إنه في لحظة من اللحظات بلغ الحزن منها أوجه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سمعوا من تالله إنك لفي ضلالك القديم، صعب أن يسمعها الأب، صعبة جدا. لكن ما زاد عليه السلام إلا أن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا النبي الكريم يعقوب عليه السلام ممن قال الله لرسوله فبهداه مقتده، فاقتدى بهم عليه الصلاة والسلام. جاء موقفه في عام الفتح، ورؤوس صناديد قريش الذين بقي منهم من بقي كلهم تحت قدميه، بإمكانه أن يضرب أعناقهم فتتدهده رؤوسهم أمامه، لكنه الحلم، لكنه كظم الغيظ. وإلا يا أبا أسامة لو تصورت رجل يخرج من بلده بالقوة، صعبة جدا، يخرج ويقول والله إنك لأحب بلاد الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. الله قرن القتل، قتل النفوس بالإخراج من البلدان. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقرن الله بين هاتين المصيبتين، فإخراج الإنسان بلده قهرا من أنواع العذاب، ومع ذلك تدور الزمن، تدور عجلة الزمن، بعد 8 سنوات يأتي ورؤوسهم ونواصيهم كلها تحت قدمي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعلم للعالم أجمع اذهبوا فأنتم الطلقاء، ويذكر بمن؟ بنبي أمر بالاقتداء به، أقول كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقبل ذلك في حادثة الأخشبين، أحسنت أحسنت صحيح، والموقف يعني حار، يعني كنت تقول والله عام الفتح 8 سنوات المسافة الطويلة، لا، إن الله تعالى سمع قومك، سمع مقالة قومك لك، وإن الله أرسل إليك أرسلني إليك لتأمرني فيهم بما شئت، قال لا إني أستأني بهم الله لعل الله أن يخرج، وبالفعل خرج عكرمة بن أبي جهل، وخرج خالد بن الوليد، وخرج من خرج من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه مرتبطة سبحان الله كظم الغيظ ببعد النظر، بعد النظر والرجاء في حسن العاقبة، في حسن العاقبة. وسبحان الله ما من إنسان يكظم غيظه إلا ويجد الثمرات العاجلة لكظم غيظه، والعكس صحيح، يعني العاجلة الحسنة والعكس صحيح. بيوت أخي الكريم تهدم بسبب إطلاق كلمة هي ثمرة لغيظ. كم من كلمة هدمت، يعني مثلا كلمة تتألف من 3 حروف أو 4، طاء وألف ولام وقاف، كم تتكرر على الألسنة؟ طالق يقولها بلحظة غيظ وغضب، لو كظم غيظه واعتاد لكان. ولهذا نقول ما دمنا ذكرنا هذه القضية الاجتماعية، قرأت دراسة تقول إن معظم حالات الطلاق تأتي بالفترة من 12 إلى بعيد العصر، تكتشف إن هذا هو وقت الرجوع من الدوامات. الرجال تعبان شبعان من هم الوظيفة. المرأة إن كانت موظفة فهي شريكة له، وإن لم تكن كذلك فقد لا تستوعب ولا تتحمل أن تتقبل زوجها بهذه إيش النفسية التعبانة، قد يكون أذاه أحد في الدوام وكذا، فيريد الرجل أن يفرغ إيش ما في نفسه على أولاده، يعني من باب الميان، ويقول هذا بيتي وهذه مملكتي. فأقول هنا نحتاج أن ندرس هذه المواقف دراسة، ليست لدراسة نظرية يعني نسجي بها الوقت، بل نستحضرها حينما تمس يعني أو نستفز بمثل هذه المواقف، فهنا نكظمها لا لأننا لا نستطيع أن ننتقم لا والله، ولا لأننا نستطيع أن نرد لا والله، بل نكتمها ونحبسها طاعة لله ورجاء لما عنده وتأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم. الجنة ليست سهلة يا أبا أسامة، عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين ومنهم والكاظمين الغيظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبت لنا وقوله حق عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قادر على أن يعني ينفذ غيظه، نعم، وغير ذلك يستطيع أن يوقف هذه النفس الثائرة في داخله، صحيح. بقوله عليه الصلاة والسلام الحلم بالتحلم والصبر، نعم، ولا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، نعم، مرارا. ثم أيضا أخي الكريم يعني أسألك، ما الفرق بين العظماء وغيرهم إلا بضبط تصرفاتهم؟ يعني لو أن الإنسان أنفذ غضبه وغيظه في كل موقف يستفز فيه، ما الفرق بينك وبين الكبار؟ نعم، ما في فرق. إذن نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم المشاهدين الكرام لأن نضبط أنفسنا ونكظم غيظنا ونكون يعني بشوشين مبتسمين حبيبين لكل من نتعامل معهم. مشاهدي الكرام، انتهت دقائق هذه الحلقة التي سعدنا فيها كثيرا باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نشكره ونشكركم على طيب المتابعة، على وعد بأن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة من حلقات مصابيح السنة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة